لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فإن الكريم لا تتخطاه الآمال. هذه حكمة عجيبة وغريبة وعميقة. لا تسأل إلا الكريم، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله. ومع نرحب بصاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، بداية أود أن أخذ من فضيلتكم شرحا مبسطا لهذه الحكمة قبل أن نغوص في أعماقها. مدعو الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. كل عمل لا تسبقه نية، فأنت فقدت البوصلة ورحت في حتة تانية تماما. لابد من النية. تمام. تمام. تمام. حتى أبناؤنا، حتى الأولاد إذا إذا إذا تزوجوا، ما نيتهم؟ إذا دخلوا في الدراسة، ما نيتهم؟ إذا أنا ذهبت إلى العمل، ما نيتي؟ جئت لتصوير برنامج يفيد المسلمين، ما نيتي؟ حتى الهمة لابد أن تكون لها نية قبل الفعل. أول الهمة نية؟ ما هو أصل النية، ثم الهمة، ثم الخاطرة، ثم الهم، ثم العزيمة، ثم الفعل. ده ترتيب درجات الفعل. ما هو على أساس أنت عشان تدخل على الفعل لازم الأول يكون عندك إيه؟ عندك نية له. تمام. تزرع النية. تمام. تمام. كيف زرعت النية؟ ألا ترويها؟ بلى. طيب اروي هذه النية بهمة. بهمة. تمام. هذه الهمة لا تحتاج حرثا وغرسا وتشيل الحشائش إلى آخره. نعم. بعدين تيجي الخاطرة يخطر ببالك. وبعدين ترتب الأفكار، وبعدين تأخذ الخطوات، وبعدين تقوم بالفعل. ترتيب المنطقي. فلا تتعدى نية همتك، يعني ما تخليش إلى غيره، إلى إلى إلى حد غير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ تمام. لأن سبحان الله، لأنه المبدئ المعيد، هو الأول والآخر. الأول يعني لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده. تمام. الظاهر لا شيء فوقه، الباطن لا شيء دونه. نعم. فأنت في معية الله تدرك معاني هذه المعاني الكبيرة في أسماء الله وصفاته، سواء صفات جلال أو صفات جمال. طيب. لا تتعدى نية همتك إلى غيره. أيوة. إلى غير الله. إلى غير الله. فالكريم لا تتخطاه الأمل، لأن الكريم سبحانه وتعالى يعني أودك شيء. ضربنا مثلا من قبل وقلنا إن أنا ذهبت وأنا رجل محتاج إلى بيت أو قصر صاحبه يملك مليار. لا. وأمام هذا القصر يقف راجل بائع متجول، الرصيد الذي عنده 8 دراهم. تمام. تمام. نعم. طيب أنا لما أقصد وأريد شيئا، نعم، أطرق باب من؟ الكريم صاحب القصر المالك. هذا الكريم لا تتخطاه الأمال، اذهب إليه مباشرة. شوف. طيب. أنت إذا ذهبت دائما إلى المنبع أرحت. نعم. واسترحت. لكن الناس يعني سنة التدافع في الكون، هذا يحتاج إلى هذا وهذا يطلب من ذاك وهذا يطلب من هؤلاء رب العباد. هؤلاء رب العباد سخرهم لنا، دول رب العباد سخرهم لنا بس، وسخرنا لهم بس مجرد تسخير. دول والله يا ابني أراهم أن أقل من وسائل. الله أكبر. طبعا. نعم. لأن الوسيلة والغاية والهدف إنما وأن إلى ربك المنتهى. ونعم بالله. بس هل الإنسان يحاسب على نيته؟ هو قد تسبق نية المرء عمل، فقد أنوي الأمر ولا أفعله. وسبحان الله، من نوى من هم. نعم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت عند الله حسنة. تمام. نعم. فإن عملها كتبت له 10. نعم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة. كريم ولا مش كريم؟ كريم. ولذلك هناك رباعية، وهي تخص العقيدة واليقين. نعم. العلماء الكبار علمونا ونحن صغار، وما زلنا صغارا نحبو كبير على درجة العلم الله يرضى عليه. كبير. قالوا لنا ضع أمام لوحة حياتك هذه. نعم. لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. مهدئ ولا مش مهدئ؟ مهدئ. هديت ولا مهديتش؟ مرة ثانية جدا. طيب. مرة ثانية حتى لا راحة في الدنيا. تمام. كلها تعب وعناء وشقاء. بس في في في المؤمن تعبه في الدنيا هو ينتظر ان يستريح. للمؤمن في الاخره ولو ان يرضى بما فيه من ابتلاء. نعم خلاص تمام. مدعي الايمان اللي هو بس قالوا اسلمنا ويعني مدعي مجرد اسلم وخلاص في حاله من الارق وانتظار ما لا يجيء وسوف ينتظر وينتظر الى ان ياتيه ملك الموت فجاه. هو ده اللي يجيء هو ده الوحيد اللي هيجيء يقينا. هو منتظر خيال. او ليست هذه من طبائع النفوس وجبلتها التي خلقها الله عليها؟ امال فين ربنا بيقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ما ركنش ليه؟ يعني مش يكلمنا عن الدنيا والارض والاسعار والمتر بكام والبنايه والعماره والسياره والولد والبنت والرشوه واللي خد واللي سرق والقضيه. وانا مالي بدي اقول انا مالي اسار الركب ام نزل الامير يا عم انا مالي. طب ما كان الصحابه هيدا ديدانهم ايضا يعني. سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجرا، ابن عوف كان تاجرا، سيدنا عثمان شوف شوف كان شوف. وكان ايضا لهم تجارات وقوافل كبيره. عظمه الصحابه انهم كان عندهم حاله من التوازن نتيجه عن التصالح مع النفس. ايوه. فجعل الدنيا وسيله وجسرا يعبر به الى مرضات الله. فكل عمل يا رجل يا مؤمن احد الصالحين قال والله اني احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. يعني ينام لله؟ ايوه. ازاي؟ يقول يا ربي انا هنام لان انا تعبان لازم انام. والله يا ربي وعزتك انت تعلم نيتي. انا لو صح اقرا القران، لو صح هروح افض مشكله اثنين، لو صح اروح ادي درس علم، لو صح الله بالنيه بالنيه. ممكن نعمل ده كلنا دلوقتي يعني اي حد ننوي خير عملناه. واحد من بني اسرائيل ماشي كده في عمل المجاعه لقى الجبال وبتاع حط ايده وجيبه ما فيش. قال انا عندي ايه في البيت؟ ما فيش. قال وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله لنبي هذا الزمن اخبر عبدنا اننا قبلنا منه صدقته. لا اله الا الله. وقدم شيء ولم يصنع شيء. نيه صادقه. نعم نيه صادقه. والثاني والعياذ بالله رب العالمين يعني يقول لك والله احنا لو موجودين يا سلام لو موجودين ايام رسول الله نشوف كده ابو بكر وعمر. طب ما عبد الله بن ابي شاف ابو بكر وعمر وابو لهب شاف ابو بكر وعمر عملوا ايه؟ جالدوهم وحاربوهم. نعم لا. صحيح. لا راحه في الدنيا. تمام. لا حيله في الرزق. يعني يعني رزقك مكتوب بس انت اسعى انت اسعى بس ولن تاخذ الا ما كتب لك. هل الانسان ان يعرف رزقه كم مثلا؟ لا هذا من امال يعني يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب. طب انا اقول لك شيء بسيط. بسيط بسيط بسيط جدا. طيب هات واحد كده لا يملك شيئا. نعم. قول انت تحفظ الفاتحه؟ هو مسلم ملتزم. نعم. يقول نعم احفظ الفاتحه. طب نمحوها من ذهنك ونعطيك كام؟ يقول لا الا الفاتحه. تمحوها من ذهن ازاي يعني؟ تمام. يعني ما ندفعش ذيك كده؟ لا ما ندفعش. طب سوره البقره؟ طب ال عمران؟ طب جزء عامه؟ طب ده لا سبحان الله. طيب بلاش دي بلاش دي. الراجل بتاع الطبيب الاسنان يقول لي يا شيخ عمر انا لو في واحد اشيل له الناب واحط له ناب زيه بالضبط وده اقول لك ده بورسلين وده مش عارف ايه وده ايه اسعار غير طبيعيه. تمام؟ تمام صحيح. وفي نفس الوقت الله عز وجل اعطاها مجانا. ولو حصل لواحد مرض وراح على المستشفى يعملوا له يقول لك ربنا يشفي كل مريض يقول له غسيل كلى. يغسل الكلى. شوف عمليه الغسيل اللي بتتم من الكلى مجانا اديله 70 سنه. حد طلع الملك كده قال له بقول لك ايه ده. انت غسيل كلى من تاريخ كذا بتاريخ كذا ما حصلش. لم يحدث. حصلش. نعم حصلش. هذا رزق ايضا. هذا رزق. هذا لا حيله في الرزق. لا حيله في الرزق. تمام. لا شفاعه في الموت. لا شفاعه في الموت. تمام. سبحان الله. لا يستخدمون ساعه ولا يستأخرون. اخر واحده. لا رد لقضاء الله. كيف قضاء. اوليس يرد الدعاء القضاء؟ يا سيدي ادعي ويرد القضاء. ليه لا؟ طب ليه رد لقضاء الله؟ هو في حد بيدعي؟ لا نحن ندعو دائما. اقول لك شيء. نعم. راجل قاعد عند قطيع الغنم. نعم. وبيدعو بحرقه. فسيدنا موسى مر عليه ذي الرجل بيدعو ببقى. قال موسى يا رب وعزتك وجلالك لو كان الامر بيدي لاستجبت له. قال يا موسى صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيره. الله ما يحبش تعدد الاوجه. الله أكبر. كن مع الله. نعم. ونعم بالله. مع الله. ما احنا عاملين برنامج ليه؟ مع الله. قل لا كلية. نعم. يعني اقول لك شيء. تفضل. انت تقف تكلم رئيس الدولة. نعم. خلاص تقف امامه. يجوز ان ترد على تليفون بنتك الصغيرة. لا طبعا. تمام؟ لا نعم. يجوز ان كل ما تقف كده تهرش شوية وتتحرك وده مش عارف. لا. تمام؟ طيب. هذا. خاشع. هذا هذا ملك من ملوك الدنيا. نعم. ماذا نصنع نحن؟ بلاش هذه بلاش هذه. عندما يخرج اي واحد منا من المشاهدين والمشاهدات او احنا او يقف امام المراه ليرى هل هل الثوب ده مناسب، هل شعره متساوي، هل شكله مقبول، ليه؟ لكي عندما تقع عيون الناس عليه ترى منظر حسنه. تمام. نعم. طيب. هل رب العباد بينظر الينا الى البدله والجلباب والعباءه لا قلوبكم إليه. حلو. قلوب. حلو. يبقى القلب محط نظر مين؟ الرب. حلو. انا وقفت قدام مرآة الايمان ومرآة القرآن كم ساعة عشان لما رب العباد بينظر ده انا خايف من زميلي اللي هينظر لي في العمل 3 ساعات. الله. ولا اخاف من الله اللي بيبص لي 24 ساعة. الله ناظر علي. الله مطلع علي. لما اجترى الانسان هكذا على رب العالمين؟ المدعي الايمان ينسى قضية الغيب ولا يرى يعني دلائل الواحد الأحد في هذا الكون. نعم. فمثلا مثلا مثلا هذه الجلسة من كثرة جلوسي لها نعم. نسيت أن أشكر الله عليها. أنا مدعي الإيمان كده. الله أكبر. هي كده هي كده. كوب الماء قال له هارون الرشيد يا أمير المؤمنين إذا منع عنك هذا الكأس من الماء بكم تشتريه؟ قال والله اشتريه بنصف ملكي. قال واذا دخل ولم يخرج بكم تشتريه؟ قال بالنصف الاخر. بالنصف الاخر. قال تبا لملك لا يساوي نصف كوب لم يدخل ونصف كاس لم يخرج. الله. ملكي اللي انت عندك ده. بس. كيف نتعرف الى الله تبارك وتعالى الكريم بصفة الكريم وباسم الكريم؟ الله عز وجل ما عودني الا حسنا وخيرا. نعم. أعطاني دينا وإسلاما وأنا لم أسأله. أعطاني أما وأنشأني في بطنها وأنا لم أسأله. نعم. أعطاني رحمة في قلبها فربتني وأنا لم أسأله. جعل الأب ينفق علي ويتحمل سبحان الله الصغير الأمر وكبير كلها صور من رحمة الله. نعم. أليس هذا هو الكريم سبحانه؟ بلى. طيب بلاش خلي يعني الله عز وجل يعطينا حتى من غير سؤال. في واحد مننا دعا كده اللهم يا رب حافظ لنا على الهواء الجوي واجعل الاكسجين دائما 5 حجم الهواء الجوي. يا رب لا تجعله ربعه ولا تجعل سدسه. ان كان ربعه سبحان الله، لا وان كان سدسه ما حصلش. صحيح. لكن بيحصل المحافظه على عليه ولا لا؟ نعم صح. حد واحنا بياكل اللقمه يقول يا ربي اجعل يدي تضع اللقمه في فمي ولا تضعها في عيني. يقول لك اصل المخ يا عم، مين اللي خلق المخ؟ ما هو لازم في اول سليم. من سليم. الذي خرج؟ وبعدين هل دعا رب العباد اللهم لا تجعلها تنزل في القصبة الهوائية فاختنق، اجعلها تنزل في المريء واجعل لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية واجعل اللقمة تستقر في المعدة. لا. ما حدش دعا هذا الدعاء. طب هل معنى كده نقعد ندعو طول حياتنا ولا نشتغل ولا لا لا لا, لا. شوف اقول لك شيء. انت اول ما تصحى الصبح كده ببساطة شديدة ايوه اللهم اجعل كل اعمال التي اعملها اليوم خالصة لوجهك الكريم لا تجعل لأحد فيها حظا ولا نصيبا. بس بديع. سهلة ايه؟ بديع جدا. خلاص جدا. ناخد على دعوة من الجمهور. بس الله يرضى عليك. بإذن الله تعالى. الله يرضى. لكن النفس البشرية دائما تتوق إلى من يعمل معه. مثلا هذا مديري في العمل يضايقني، أود أن أتودد إليه، هذا رئيس أود منه كذا، هذا أطلب منه كذا، أفلا أطلب أم أجدد النية؟ وإذا طلبت من العبد هل يعد إشراكا؟ لا. أولا الدنيا أسباب. مش ينفع ان انا اقول انا عايز اسكن في بيت واروح واخد قطعه ارض واروح قاعد كده اللهم ابني هذا البيت اللهم. لا مش ينفع. كلام مش منطقي. تمام. لكن انا اتخذ الاسباب. لكن في نفس الوقت نفرض جدلا انا عايز ابني البيت ده في 3 اشهر، العمال عطلوني والمهندس عطلني، قعدت سنه خلاص ارتبك يجيني الضغط والسكر ومش عارف ايه. لا ولا لا. الناس بتعمل كده. الناس في حالة ترقب. انظر إلى الناظرين إلى شاشة البورصة وهم في البورصة. كان الله معهم. لكن الله معنا نحن، لان كل الامراض النفسيه بتصب عندنا. يعني البورصه دي حرم البورصه قاعدين فيها كده، سبحان الله. ايه يا عم في الدولار نزل، السرينه طلع، وقاعد واحد افاق من ورا الشاشه في حته تانية خالص يعني بيلعب بالموضوع. هو ايه اللي خلى السهم الصبح ب 6.7 واللي خلاه المغرب هو السهم كده فجاه كده ولد مثلا ولد اجهض؟ نعم. كان عنده توأم ومات أبداً. في حد بيلعب في الموضوع؟ طب بيلعب بيك ليه؟ انت مؤمن، رزقك السهم طلع، السهم نزل، خلاص سبحان الله. يعني خليك قانع بما اتاك الله. افلا يعتبر هذا تواكل؟ ده مش تواكل يا ابن الحلال، ده صدق التواكل. التواكل اللي ما يشتغلش ولا يروح البورصه ولا يعمل، لا بالعكس، ده بس هو يسال تمام الاموال بتاعت الاسهم دي بتتاجروا فيها في ايه؟ في حلال ولا في حرام؟ في مزرعه خنازير ولا في مصنع؟ بين قوسين سيحاسب على هذا؟ لازم يسال من اين اكتسبه وهو فيما انفقه. وانا مالا ناديت البنك ولا البورصه؟ لا لا لازم اسال، لازم ما اسال ما دخلي وما خاص. لا لا لا لازم اسال، لازم اسال، لان في البدائل، البدائل موجوده. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم حبر الامه ابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. هل هذا حصرا وقصرا على جميع الاسئله والاستعانه؟ لا لا لا لا لا، اذا سالت فاسال، فان سالت العبد فاعلم ان العبد اذا اراد الله ان يرزقني هذا الامر سوف يسخره لي. نعم. يا رجل يا مؤمن، ده سخر سبحان الله العظيم، سخر حلم بالليل عشان يفرج عن يوسف، مش ده تسخير؟ الله بديع. نعم. سخر حلم سبحان الله العظيم. صحيح. سخر بعوضة قضت على النمرود اللي قاعد يقول انا احيي واميت، قالوا طب خلاص. فكان يعذب الذي لا يؤمن به ولا يكفر بالله بان يضرب الخدم، يضربوه على رأسه بالنعال حتى يموت. طيب اذا كان سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام بالمناسبه وهو يعلم صدق التوكل على الله عز وجل، لما طلب من صاحبه في السجن قائلا اذكرني عند ربك ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى مباشره؟ والنتيجه كانت ايه؟ فانساه الشيطان ذكر ربه. وبعدين إيه؟ فلبث في السجن بضع سنين. ليه؟ عشان رب العباد يربيه. رب العباد يربيه. الله. رب العباد يربيه. لما تطلب اطلب مني انا. وبعدين مش كده وبس. طيب. ده انا اخرت، شوف والله ان اغبى مخلوق هو الشيطان ومن يتبعه. مش ذكي؟ يقول لك الشيطان ذكي. مين قال لك ذكي؟ اقول لك ايه؟ لو يعلم الشيطان مآل يوسف لما اوغر قلوب اخوته بالحسد فتبوأ يوسف عرش مصر. الله. غبي غبي غبي. الغباء بكل الله. لو يعلم الشيطان ان هو اللي لم ينسي الساقي فانساه الشيطان وذكر رب اسمع. نعم. لو يعلم النتيجة ما كانش نساه. ليه؟ ليه؟ لو يوسف خرج من السجن فورا. نعم. قبل ما تحدث كل الحاجة دي. عادي يا عم، احنا اسفين كنا غلطانين في الاسم، اشتباه. لما صار عزيزا لمصر. لما ليه صار عزيز؟ لما لازم تحصل الأزمة عشان يأتي لها صاحبها سليم، يهيئ الأسباب، يهيئ الأسباب في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريده هو، لا على الطريقة التي تريده أنت. ما ينفعش. هل هذا هو نفس الدرس المستفاد مع سيدنا يعقوب لما قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، وفي النهاية قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ فهم الدرس أن يطلب من الله مباشرة؟ أصل شوف، العاطفة لا يعاب عليها. العاطفة لا يعاب عليها. تمام. يعني الرسول لما بكى على إبراهيم، نعم، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، نعم، وإن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن نعم. إبراهيم لفراقك لا محزن. ده أمر طبيعي لو ما عملش كده، بس أول ما اصطدمت مع حقائق الكون انتبه. قال لا، قالوا ده الشمس كسفت عشان، قال لا، الشمس والقمر رأيتها في عز الزعل والمعمعة. نعم. لازم يكون صادق. إن الرائد لا يكذب أهله. ما ينفعش. نعم. لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو خنت الناس ما خنتم، ما ينفعش. نعم. بارك الله. يعني رسالة أخيرة توجهها لي وللشباب ممن يشاهدوننا الآن ولكل المشاهدين والمستمعين في كافة بقاع المعمورة، كيف نتجه إلى الله الكريم بجمعنا؟ أنا أقول أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، ليكن توكلكم على رب العباد سبحانه وتعالى بتجديد النية دائما، وبأن كل شيء من الله عز وجل، إن أعطاك ليس دليلا على رضاه، وإن منعك ليس دليلا على سخطه، فربما يعطيك وهو لا يرضى عليك ولا يرضى عنك، وربما يمنعك وهو راض عنك، لأنه في كلتا الحالتين الكريم الذي لا تتخطاه الآمال. فاطرقوا باب الكريم وسوف يعطيكم رب العباد ويعطينا، ولا تنسونا معكم في صالح دعائكم. بارك الله فيك وحسنك سيدنا الكريم. سلامك الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج مع الله، اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك شيخنا. بارك الله فيك. سلامك الله. جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.